لا إله إلا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وش ولع فوق الجدار ذا؟ ها وش ذا؟ يا والله هذا كبير. ها كرك. بسم الله الرحمن الرحيم. عبيد عبيد، سأل سامي يبغى تمرح مع بعرصي. أنت وش عندك فوق الجدار؟ أنا يبغى بس إني أبطب. تبي تطب؟ إي أبغى أبطب. كيفك طب؟ بس ترى يمكن أموت ترى. حب كيفك، يرزقنا الله غيرك. يعني متى جميل اللي بالجوال اللي قال أبي دباب ولا أبطب؟ لا ترى يا ابن الحلال أشقانا. بسم الله الرحمن الرحيم، أنت منين طلعتي أنت؟ من سبحان الله وهو فوق هالجدار يقول أنا بمحاول أني لين تشروا لي موتر. انزل يا ابن الحلال انزل، الحين هالموتر ذي ما مثلها معبرتنا لها سنين ومنين. لا والله العظيم اني ما حاول، ولو تهدون الجدار ما يقعدوا. يا ابن الحلال خليه انت، انا ابخص. خليه يا ولدي حول، وابد ان شاء الله مالك الا اللي يرضيك. سامريات طاردت كم؟ اخر مرة لكم، اذا ما زينتوا اللي انا ابي اخر مرة. تعال حول. يبا تركوا وعدتن. اي تعال بس تعال، حيك ما بغت شي. انت بترقى فوق الجدار انت؟ لا يبا بس ودي تغير لي هالبوكس. تعكفى يبا، ما انا مغيره. بابا لا، بابا لا. بابا ايوه بابا نعم بابا يا ابويا انا جيت لك والبوكسي خربانه، ما غير تحذف يمين ثم شمالي، ما غير اشطف روسي فالحي عمدانا. غصب علي يبا ما هو بمن حالي. وش اللي جاها حبيبة قلبي يدانا، كانت بخضري تحدى ربع لنا الخالي. اسألها يمكن ترى هالحلوة زعلانة، تراها تشراه قدر عندنا عالي. وين الحالة يا يبا ما شوفي لقانة، بوكس قديمة وأدرت يا بعد مالي. كبساتي كسار وطايح ويعميانا، صوتها يدوي بوسط الحي ويلالي. رح خلي سالم يحوف وسطي دكانه، سالم خبير بنوع البوكسي والراري. قلنا يا سالم هذا هالبوكسي تعبانه، حفها بيدك ولا ياخذها بنقالي. بابا ايوه بابا نعم بابا يبا طلبتك ونفسي من أزاكانا، خذها ما بي أنا في موتر اللي غالي. ودي أعيش بعيشة الناس الطربانة، كسرتك هذه تراها ضيقت بالي. وليدي وبخاص أنا مجنوني شيطانة، يلعب عليه ويسبب بين نشكالي. اسمع لا صكك بكف يطبع ابنانة، تاخذها غصب وما ودي أسمع قوالي. يا بوي وليدك تفشل بين خلانة، تحت المراتب شباشف فيه ونعالي. وتشوري فصفص ومعها فيه ونانة، أيامي جدي شراها لكبار أخواري. جوالي كلها رسائل فيه مليانة، من المتاحف تبي البوكس لطالي. تعالي يلي تهون الدنيا من شانه، سامرياش طاردتك قب دين من التفن حالي. ما بقى اللهي أقوله يا طويلانة، لا عادي والله ما جاني نزوة بالي. دن عن طريقي وفارق يا ابن فلانة، ابعد لا محط ظهرك بطراف الشالي. بابا ايوه بابا نعم بابا.